ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. نجم الفنان الملحن مديان، هقدم لك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، أعرف رأيك في كل كرسي، تمام؟ تمام وأهلا بيك. كرسي العرش، بتعتبر نفسك بتجلس على عرش إيه؟ بص أنا نمبر وان نفسي، أنا دايما ببقى أهم حاجة عند نفسي، لأن لو ما كنتش أهم حاجة عند نفسي مش هبقى حاجة حلوة عند حد. لازم إن أنا أصدق الحلم بتاعي، ولازم أصدق مشواري، ولازم أصدق خطواتي وأحلامي عشان الناس تصدقها مني. لازم أكون أنا شايف إن أنا ببقى دايما أعمل أحسن ما عندي، لان دايما ما بعتبرش ان كرسي العرش ده بيبقى بياخد بس، لازم يدي كمان. كرسي الاعتراف، لو قعدت عليه هتعترف بايه؟ هعترف ان انا قصرت في حق نفسي كتير، وفي لبختي ما بين ان انا اغني ولا لحن، الحن ولا اغني، خدت من عمري كتير، وانا مش ندمان طبعا على اي خطوه خدتها، بس يمكن اكتر حاجه كنت بلوم نفسي عليها بس بحاجات بسيطه، ان ما ينفعش كنت افضل متردد كتير كده، كنت لازم ان انا اركز في طريق واحد واختاره وابتدي اعمل خطوات فيه كويسة وبعد كده اشوف في الخطوة التانية. لكن انا قعدت بمضي في شركات وبسيبها، والفترة دي ما كنتش حتى بشتغل كملحن، يعني حتى انا ما كنتش بستنى ان انا اجرب تجربتي كملحن وانا ماضي مع شركات، فضعت العمر شوية. كرسي المواصلات العامة، فاكر اخر مرة ركبت فيها مواصلة عامة كنت رايح فين؟ يا كتير. انا كنت بركب اتوبيس عمري ما انساه، رقم 828 تقريبا، كان انا كنت ساكن في جسر السويس، وكنت دايما بروح التلفزيون بيه، وفتره برضو كنت انا بروح لمحمد فؤاد، طبعا الفنان الكبير محمد فؤاد، وكنت ماضي معاه كمطرب، بس كان الفتره دي طبعا انا كنت بروح له تقريبا بشكل يومي، فكنت بروح كل يوم بتاكسي، فكان الموضوع مكلف عليا جدا، بروح وبرجع بتاكسي، وبابا بقى الله يرحمه كان بيحط لي دايما مصروف ان انا ده مصروفك وده مصروف المواصلات بتاعت محمد فؤاد. وعايز اقول لك ان دي كانت من امتع المراحل، لما احس ان انا بعمل مجهود كبير، غير لما ربنا كرمني طبعا بالعربيه، وطبعا كل حاجه ليها متعتها، بس قصدي بفتكر الايام دي وبقعد ابقى مبسوط ان انا ما كسلتش، ما قلتش لا ده الطريق بعيد ولا مش لازم اروح كل يوم، لا انا كنت اروح كل يوم بشكل مستدين. يعني كرسي المنقذ، عايز تنقذ ايه او تنقذ مين بشكل عاجل؟ والله انا نفسي انقذ الفن وانقذ المجتمع من الشكل اللي بقى رايح فيه بشكل غريب جدا، ما اعرفش اعملها ازاي، بس يعني احنا بنتكلم في خيال طبعا، بس يعني يا ريت الخيال ده ابقى قادر احققه على الواقع، لان زي ما كل الناس شايفه بقت كل ما الواحد يعمل اسفاف اكتر كل ما يتشهر بسرعه اكبر بكتير جدا ويبقى ترند، وبيبقى نفسي اقضي على فكره الترند بالمفهوم اللي احنا فيه، يعني نفسي الترند ده يبقى بالمفهوم الحقيقي، ان زي زمان لما كان بينزل اغنيه حلوه ولا مسلسل حلو ولا فيلم حلو ولا حتى موهبه حلوة ولا حد بيقرأ قرآن حلو، كانت أي موهبة كانت الناس بتروح تشتري له شرايط ولا بتدخل سينما ولا بتقطع تذاكر مسرح ولا يعني وتقدر، كان إيه، كان كل ده ليه قيمة. دلوقتي بقى الناس بتقعد تتفرج على المخترعين اللي عاملين حاجات تافهة جدا ويضحكوا ويشيروه كمان. الأصوات الوحشة جدا جدا جدا جدا اللي بيغنوا بشكل مستفز عشان يقعدوا يضحكوا عليه، بقت الناس عايزة تضحك على حساب الثقافة العامة وثقافتنا وهويتنا احنا كمجتمع عربي، كمان ابتدت يعني تتلاشى بشكل غير مباشر، لان تقريبا كل الناس بقت نفسها تتشهر الشهرة السهلة دي، فبقى كل واحد اسمه بلوجر وكل واحد بقى اسمه يوتيوبر وكل واحد بقى اسمه عنده محتوى وهو مفيش محتوى ولا حاجة. كرسي المشجع، عمرك رحت الاستاد وقعدت في ماتش وشجعت؟ رحت مرة. فاكرها؟ فاكرها، كنت انا ومراتي وولادي، بس كانت تجربة صعبة جدا لان كان ولادي لسه صغيرين. ده كان ماتش ايه يا مديان؟ والله كان الاهلي ومش فاكر حتى كان ايه، لان انا اهلاوي يعني، فمش فاكر حتى كان ايه، انا اللي كانت الفكره التجربه. الاهلي كسب اهم حاجه. كسب دي كانت احلى حاجه. تمام. افضل من جلس على كرسي نقيب الموسيقيين؟ بص انا عامه مش بحب اتكلم على مراحل كل حد، لان كل واحد يبقى ليه عنده ايجابيات وعنده سلبيات، مفيش حد ملاك ومفيش حد الشيطان يعني، بس انا عاجبني المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، لان كل واحد جه في المرحله المناسب ليه على فكره، يعني مصطفى كامل دلوقتي ماسكها بشكل هو اضرب اللي هو فيه، الفنان الكبير برضه هاني شاكر لما مسك النقابه قبل كده كان هو عنده درايه بحاجات وعنده ايجابياته وعنده الحاجات اللي عملها كويسه، قبله امام بحدرويش نفس الكلام، قبله الراحل طبعا حسن الشعود الله يرحمه، فكل واحد بيبقى ليه ايجابياته، وانا اقدرش اقول على حد انا يعني ما اقدرش احكم غير لو قعدت مكانه في الكرسي, وانا ما بحبش طبعا الاداريات والحاجات دي يعني. النجم الفنان المطرب والملحن مديان, اخر كرسي, كرسي الحظ, اختار لي كرسي من كل الكراسي وانواع الكراسي اللي فاتت دي كلها وهديه لشخصيه من اختيارك وقول لي السبب. والله ممكن اختار الكرسي الاخير المنقذ, اهديه طبعا الحكومه بتاعتنا وهديه للرئيس بتاعنا, ان نفسي فعلا البلد دي ربنا يكون في عونهم وينقذوا فعلا اللي وصلنا له من الفن والاعلام, ونخلص من المرحله الغريبه بتاعت الشراهه بتاعت الناس على الترند والمكاسب السهله, ان كانت مصر دي ليها قيمه كبيرة جدا جدا جدا مش عايزين نضيعها. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص, كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.